الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. نقف اليوم بفضل الله وتوفيقه سبحانه وتعالى ومنه وقفة مع آفة من آفات النفس، وهي آفة عظيمة، ألا وهي سوء الظن. وسوء الظن تكلم عنه العلماء وقبحوه وعظموا أمره وشددوا فيه، وهو من الكبائر العظيمة ومن الموبقات الكبار. يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: إن سوء الظن بالمسلمين أشد من الزنا وشرب الخمر، وذلك لأن سوء الظن بالمسلمين يدعو إلى الأحقاد والضغائن وتشديد الشمل، وربما حمل ذلك بعض الناس إلى الأذى باليد أو إلى القتل. فهذا أمر عظيم، ولذلك قال الله عز وجل، وأنا سأبدأ بالكلام عن سوء الظن بالله ثم أدلف بعد ذلك وأتكلم عن سوء الظن بالمسلمين. سوء الظن بالله سبحانه وتعالى أمر عظيم، وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه في كثير من الآيات، ووصف المنافقين بأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، لما ظنوا بأن الله عز وجل لا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصر المسلمين. وهذا فيه سوء ظن بالله، لأن الله عز وجل قد أخبر في آيات كثيرة بأنه ينصر عباده المسلمين، ويقول: وإن جندنا لهم الغالبون، ويقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول بأن العاقبة للمتقين، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها أن الله عز وجل ينصر المسلمين. فمن المسلمين من يرى اليوم ما عليه أعداء الإسلام من القوة والعدة والتمكين والمال إلى غير ذلك من الأسباب المادية، فيضعف عزمه ويظن أن المسلمين لا ينتصرون أبدا، وهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قد وعد بالنصر، قال سبحانه وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، سبحانه وتعالى. والله عز وجل لم يأمر المسلمين بأن يكون لهم مال الكفار من العدة والمال والسلاح، لم يأمرهم بذلك، إنما أمرهم فقط بأن يستعدوا. قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال: أعدوا ما استطعتم. ولم ينتصر أبدا المسلمون في تاريخهم أبدا، لم ينتصروا بعدة ولا عتاد ولا بكثرة مال، إنما انتصروا لما كانوا يعلون كلمة الله عز وجل، لما كانوا مؤمنين بالله، حتى قال سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولم يقل إن كان عندكم السلاح أو إذا كان عندكم المال، قال: إن كنتم مؤمنين. ومن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى أن يظن بأن ما يحدث في الدنيا من مصائب وكوارث وفياضانات أن هذا ليس من الحكمة، وأن هذا ينافي رحمة الله عز وجل. فكثير من الناس يقولون: كيف يأذن الله في ذلك؟ يموت الأطفال ويموت الشيوخ والمصائب والكوارث والزلازل إلى غير ذلك، يقول: كيف يكون هذا؟ ويذبح الأطفال، فيقولون: كيف يكون؟ لو كان هناك إله لما أذن بذلك. وهذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، فإنه لا يكون شيء في ملكه سبحانه وتعالى إلا وهو قد أذن فيه، قد أذن فيه وأراده سبحانه وتعالى. ولكن الفرق في الإرادة، فهناك إرادة شرعية، هناك إرادة شرعية، وهي أن الله عز وجل أراد من الناس أن يؤمنوا به ويوحدوه ولا يشركوا به شيئا وأن يعبدوه، فهذه إرادة شرعية، وهي التي يحبها. الإرادة الشرعية تساوي المحبة، ما يحبه الله عز وجل فقد أراده شرعا أن يكون، كالعبادات والصيام والقيام والصدقة إلى غير ذلك، هذا كله من الإرادة الشرعية التي تساوي المحبة، أن الله يحب ذلك. وهناك إرادة كونية، وهناك إرادة كونية وهي التي تساوي المشيئة، وهي التي تساوي المشيئة. فكل ما كان من الأمور التي لا يحبها الله عز وجل ولكنها وقعت، فوقعت بإرادته سبحانه وتعالى، فهو أراد ذلك ولكن لا يحبه. فقد خلق الله عز وجل الكفر وهو لا يحبه، فهذه إرادته الكونية القدرية. فهناك تفريق بين المحبة والمشيئة، فما أحبه الله عز وجل فهو من الطاعات والعبادات، فهذا قد يحصل وقد لا يحصل، قد يكون وقد لا يكون. أمر الله عز وجل الناس بالتوحيد، فمنهم من وحد ومنهم من أشرك، ولكن إرادته الكونية التي إذا أرادها كانت كما أراد الله عز وجل، فهذا يدخل في كل ذلك، وهذا لا يدخل في المحبة. يعني أن الكفر الحاصل والشرك إلى غير ذلك وقتل الأطفال إلى غير ذلك، فإن الله لا يحب ذلك، ولكن هذا في ملكه سبحانه وتعالى وهو يريده. قد يقول قائل: لماذا أراد الله عز وجل ذلك؟ نقول له: هذه لحكمة بالغة لا تستطيع أن تفهمها، ومن رحمته سبحانه وتعالى أن بيّن لنا بعض الحكم حتى نفهم. فالغلام الذي قتله الخضر هذا ظاهره وحشية، يعني موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، فالخضر وجد غلاما من أجمل ما يكون، فأمسكه وأضجعه وقطع رأسه، فيقول موسى عليه الصلاة والسلام، يقول له: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. ما هذا؟ يعني أنكر عليه. ولكن لما علمنا الحكمة من ذلك، علمنا أن ما فعله الخضر كان هو الحكمة وكان هو الرحمة، فإن هذا الغلام كان إن عاش فإنه كان سيرهق أبويه طغيانا وكفرا. فنقيس على هذا أن كل ما حصل ولم نفهمه بعقولنا، فإن وراء ذلك حكمة بالغة لا نفهمها، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم سبحانه. ومن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ما قاله عز وجل في كتابه، قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، قال: وأنفقوا في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. قال سفيان الثوري رحمه الله في هذه الآية، قال معناها يعني الإحسان هنا، قال: أحسنوا الظن بالله. أحسنوا الظن بالله، ما معنى ذلك؟ الذي يقول إذا أنفقت فإنه سيقل مالي، فهذا يسيء الظن بالله، لأن الله عز وجل قال كما في الحديث القدسي وهو في الصحيحين، قال: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. فالذي ينفق عليك ليس هو مكتب العمل، وليس هو رئيس الشغل، وليس هو ملك من الملوك، وليس هو رئيس من الرؤساء ولا وزير، إنما هو ملك الملوك سبحانه وتعالى. قال لك وعدك، قال لك أنفق، وهو الذي يتكفل سبحانه وتعالى بالإنفاق عليك، هو الذي يتكفل بذلك. وقال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين، قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذا كان الله عز وجل قد وعد بهذا ورأى منا بخلا وشحا، فمعنى ذلك أننا أسأنا الظن بالله، هذا هو سوء الظن بالله، فتعتقد أن ما في يدك هو أضمن لك مما في يد الله. قال لك أنفق ونحن نقبض، والمسجد سبحان الله يعني توقف العدد عند 8000، بقيت 8000 أورو يعني دين للمسجد، فتوقف العدد سبحان الله. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا، يطهر قلوبنا من الشح ومن البخل ومن سوء الظن بالله، أن نعتقد أن من أعطاهم الله عز وجل القوة والجمال والمال ومكنهم أنهم لا يستحقون ذلك. فكثير من الناس ينظر إلى من عنده أكثر منه من المال ومن الصحة ومن الجمال وغير ذلك، فيقول: هذا فلان لا يستحق، كان الأفضل أن يأخذ فلان وهو مؤمن وتقي، لماذا هذا المؤمن فقير وما عنده شيء، وهذا الفاسق وهذا الفاجر أو هذا الكافر عنده من المال عنده كذا؟ يقول: هذا ليس من، أين الحكمة في ذلك؟ فيعترض على الله عز وجل، وكأنه يقول إن الله عز وجل وسع الأرزاق ولم يكن حكيما في توزيعها سبحانه وتعالى. وهذا كلام سيء جدا، وهو من سوء الظن بالله. وكذلك من سوء الظن بالله أن يقع لك مكروه، يعني يقع لك مكروه فتقول لله وتعاتب الله عز وجل، وتقول: لما أنا، ولماذا حصل كذا، وحرام يا رب عليك ما فعلت، إلى غير ذلك مما نسمعه من الناس، فيشتكي فيشكو الله عز وجل ويقول: لماذا فعلت بي كذا وأنا لا أستحق كذا، أو إذا حصل لفلان كذا وهو من الطيبين يقول الله: والله ما كان يستاهل هذا الإنسان، وهذا إنسان طيب ما يستاهل منك يا رب هذا. سبحان الله، هذا من أشد الكفر بالله عز وجل، هذا سوء الظن بالله، وكأنه يقول إن الله عز وجل لا يحسن التدبير في ملكه سبحانه وتعالى. فهذا من أسوأ سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. أما سوء الظن بالمسلمين فقد قال الله عز وجل في كتابه آمرا المؤمنين، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فهذا نص واضح في عدم جواز سوء الظن بالمسلمين. وقد قال الإمام الزرقاني رحمه الله تعالى، قال: إن سوء الظن هو هو أن تحس في نفسك بغير دليل بأن فلان على سوء، يعني تظن أن إنسان على سوء وأنه ليس فيه خير فقط بالظن ولا دليل عندك في ذلك. هذا هو معنى. وقال المقدسي رحمه الله تعالى، قال: إذا أتاك عن أخيك شيء وسمعت شيئا عن أخيك، قال: فلا تظن به السوء، وإن علمت يقينا أن ذلك فيه فقل: اللهم اغفر لأخي، اللهم اغفر لأخي، ولا تفضحه أبدا، فإن الله عز وجل قال لك. أتى الله عز وجل بالظن أولا، قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لماذا الظن لا يجوز؟ لأن إذا ظن بأخيه السوء فإنه سيتجسس عليه حتى يتأكد، يقول لك: أنا عندي ظن فأريد أن أتأكد من ذلك. ولك أن حكى لي أحد إخوة شيئا غريبا، يعني سبحان الله، يعني كان رآه أحد الإخوة من بعيد، فهو كأنه رآه يدخن، قال: فتبعني حتى لحق بي، فقال له: افتح فمك حتى أشم. سبحان الله، ما هذا؟ لا يجوز. سبحان الله، حتى إذا رأيت أخاك وتأكدت أنه يفعل ذلك فاستر عليه. فكيف وأنت لا تدري هل هو في فمه سواك أو في فمه أي شيء من الحلويات إلى غير ذلك، فيقول: تبعني، وأصر أن أفتح فمي لكي يشمه. قال: رأيتك من بعيد فشككت أنت تدخن ولا، فتبعت. سبحان الله، هذا من أسوأ الأخلاق ولا يجوز أبدا. لا يجوز الظن السوء بالمسلمين مهما كان. إذا سمعت كلاما أو رأيت شيئا وليس لك فيه يقين فلا تسيء الظن أبدا. وقد قال عمر رضي الله عنه: إذا سمعت كلمة من أخيك فلا تظن به السوء واحملها على أحسن المحامل، يعني أي كلمة تخرج من أخيك احملها على أحسن المحامل، فإذا لم تجد فلا تظن به السوء، وقل: لعل له عذرا لا أعرفه. يمكن قال ذلك يتأول عنده تأويل، فهم شيئا، أنا لا أعلم ذلك، ولكن لا تسيء به الظن أبدا. وكانوا يقولون: التمس لأخيك 70 عذرا، فإن لم تجد فلا تظن به السوء. فلا يجوز أبدا. ولذلك قال يعني الظن لا يجوز أبدا، اقطع من أول: لا تظن به السوء. فإذا تيقنت من الأمر، فلا يجوز نشره أبدا، لأن إذا نشرته وقعت في الغيبة والنميمة. هناك من الناس يعني كما قال أهل العلم، وهذه كلمة ابن حجر العسقلاني، قال: إذا رأيت المرأة ينقل الأخبار ويتكلم في الناس فاعلم أن قلبه نجس، فيه وساخة هذا القلب. هذا دليل على ذلك، لأن الذي قلبه طيب لا ينقل الكلام السيء عن الناس مهما كان، حتى وإن كان صحيحا هذا الكلام. مهما سمعت من الكلام عن أخي ومهما رأيت ومهما تيقنت من ذلك، لا يجوز لك شرعا أبدا أن تفضح هذا الأخ أبدا. وكذلك بين المسلمات، هذا لا يجوز شرعا أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكرت أخاك بما فيه فقد اغتبته، أما إذا لم يكن فيه فقد بهته، يعني هذا ظلم وبهتان، فلا يجوز هذا أبدا. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل وهو من بني فزارة، وحديثه في البخاري ومسلم، هذا الرجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، وليس فينا أسود، يعني العائلة كلها ليس فيها أسود، شك في زوجه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسيء الظن بأهله: قال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال عندي إبل. قال فكيف ألوانها؟ قال هي حمر. قال هل فيها من أورق؟ والأورق هو المائل لونه إلى السواد. قال إن فيها لورقا كثير لكن الأكثر حمر لكن فيها ورق. فقال فكيف أتى هذا؟ فقال له لعله نزعه عرق. قال فكذلك هذا الولد لعله نزعه عرق. فداوى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر حتى لا يسيء الظن. يمكن جده السابع ولا العاشر كان في هذا اللون فنزع هذا العرق فخرج هذا الولد بهذا اللون، سبحان الله. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث خالد رضي الله عنه، ليس هو حديث خالد لكن هي القصة مع خالد رضي الله عنه، خالد بن الوليد. وقد أتى علي رضي الله عنه بذهيبة من اليمن، شيء من الذهب من اليمن أتى به، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقسمه على 4 من أصحابه لحكمة يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. قسم على 4 وترك الآخرين. طبعا الصحابة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا يسلموا، فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم لا يظلم أحدا. فقال رجل يا رسول الله اتق الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله؟ قل اتق الله، كأنه قال هذه القسمة ليست صحيحة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب لله، لأن اتهامه للنبي صلى الله عليه وسلم اتهام لله عز وجل، لأن الله هو الذي اختاره. فقال له ويلك، ومن يتق الله إذا لم أتقيه أنا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتق الله، من سيتق الله بعد ذلك؟ فولى الرجل كأنه ما أعجبه الكلام فولى. فقام خالد فقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا دعه فلعله يصلي، ربما هو من المصلين مسلما. فقال خالد رضي الله عنه قال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. المصلون كثير ولكن يبطنون ما يبطنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أشق بطون الناس، أو قال لم أؤمر أن أنقب في قلوب الناس، يعني إذا كان منافقا أو كافرا لم أؤمر أن أنظر في قلبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمقياس هو القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هو عند أبي داود وغيره هو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، في رواية عبية الجاهلية، وتفاخرها بآبائها وأجدادها، يعني التفاخر بالجنس والتفاخر بالنسب إلى غير ذلك، هذا من الجاهلية، هذا من الجاهلية. قال كلكم لآدم أو كلكم بنو آدم وآدم من تراب، فالناس مؤمن تقي وفاجر شقي. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى قسمين، مؤمن تقي وفاجر شقي، يعني القضية بالتقوى وليست بالأنساب ولا بالأجداد. ثم قال لينتهين أقوام عن ذلك يسخرون من الناس، يعني بعض الناس يحتقد يقول لك ما دام أنا أبي كذا ولا أنا من دولة كذا فهؤلاء الآخرين يعني لا يساوون شيئا. احتقار الناس بسبب هذا، بسبب ما عندهم من المال أو ما عندهم من الجاه أو ما عندهم من النسب، وهو لا يعلم، يمكن هذا الذي احتقره هو عند الله في عليين، وهو هذا المحتقر يمكن يكون في سجين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة المبغضة لهذا الخلق، يعني خلق قبيح جدا هذا، قال لينتهين أولئك أو ليجعلنهم الله كالجعلان أو كالجعل يدفع الخرء بأنفه. هذا الجعل هو ما يسمى بأبي جعران. هذا أبو جعران هذا أسود. هذه الدويبة الصغيرة ماذا تأكل؟ تأكل النتن والروث والخرق، تعيش على ذلك وتحتفظ به. حتى قالوا من عجيب هذا الحيوان أو هذه الدويبة أن إذا شمت ريح الورد أو الطيب تموت، لا تعيش إلا في هذا. وقالوا إن هذه الدويبة هذا أبو جعران هذا يحرص الناس إذا ناموا، فإذا قام أحدهم يعلم أنه سيذهب إلى الغائط فيتبعه حتى يأكل من ذلك. وشوف هذا التشبيه البديع، هناك من الناس من لا يتتبع إلا سقطات الناس، يعني كلام طيب لا ينقله، لكن إذا قال إنسان زل لسانه أو قال كلمة لا تنبغي فإنه ينشر هذا الكلام. مثل هذا الجعران هذا الجعل هذا الذي يتبع فقط السقطات. فليتقي الله عز وجل أولئك الذين يتتبعون عورات الناس. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن لسانه ولم يؤمن قلبه أو لم يدخل الإيمان في قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين. فوالذي نفسي بيده، من تتبع عورات المسلمين أو عورة مسلم ليتتبعن الله عورته حتى يفضحه في قعر بيته. كل من يتتبع عورات المسلمين يفضحه الله عز وجل، ولابد، وإن لم يفضح في الدنيا يفضح في الآخرة. فلا يجوز أبدا سوء الظن بالمسلمين، ولا يجوز التجسس عليهم لمعرفة هل هذا الظن صحيح أم لا، ولا يجوز أبدا إذا تيقن الإنسان من ذلك أن ينشر هذا بين الناس، فهذا كله لا يجوز. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: تبغض الناس على ظنة، يعني بالظن، أنت ظننت من أخيك شيئا فتبغضه على ذلك. هذه ظنة ليست حقيقة، لأنك أنت لا تعلم ما في قلبه، حتى وإن رأيته يفعل من المنكرات لا تعلم ما في قلبه. قال: تبغض الناس على ظنة وتنسى اليقين في قلبك. أنت اليقين عندك، اليقين في قلبك من مساوئك، عندك من المساوئ ومن الأمراض اليقينية متأكد. إذا كان عندك النفاق ولا عندك الرياء ولا العجب ولا عندك الأمور هذه فأنت متأكد أنها فيك، هذا يقين. فتترك اليقين في قلبك وتتبع يعني الظنة في الناس، تظن أن فيهم وفيهم. انظر إلى نفسك، اشتغل بعيوبك. فوالله لو اشتغل الإنسان بعيوبه لكان أسلم له. اشتغل بعيوبك، فكلك عيوب وللناس ألسن كما قال، لا يجوز أبدا. فنسأل الله عز وجل يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. Heute ist die Rede von den schlechten Mutmaßungen. Wir reden schon mal über die Mutmaßungen oder schlechte Mutmaßungen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und gegenüber den Muslimen. Wenn man nicht spendet, da hat man Angst, dass sein Geld weniger wird. Also viele Muslime spenden nicht, weil die Angst haben, das Geld wird weniger. Das ist eine schlechte Mutmaßung, das schlechte Denken über Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt: Wenn mein Diener schlechte Mutmaßungen mir gegenüber hat, kriegt er Schlechtes. Das ist in einem Hadith. Wenn er gute Mutmaßungen gegenüber mir hat, kriegt er nur Gutes von mir. Von schlechten Mutmaßungen, dass man die Gebete, dass man denkt, ich bete zu Allah, bitte Gebete und ich finde nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala das akzeptiert oder hört. Oder wenn sie etwas schlecht passiert, wenn jemandem etwas Schlechtes passiert, sagt zu Allah subhanahu wa ta'ala, warum passiert mir das? Aber wenn man Kinder hat, oder wenn man Kinder hat, man hat Angst, wenn man stirbt, wer versorgt diese Kinder? Das ist auch schlecht denken über Allah subhanahu wa ta'ala. Oder denken, Allah gibt manchen Menschen Gesundheit und Vermögen, aber sie verdienen das nicht. Viele Leute sagen, warum kriegt jemand so viel und ich kriege nicht? Sie verdienen es nicht und gibt den Guten nicht. Oder Allah verhilft den Gläubigen nicht zum Sieg. Besonders wenn man sieht, wie stark die Nicht-Muslime und wie schwach die Muslime sind. Alle Mächte der Welt sind gegenüber der Macht, ich sage nicht Allahs, sondern den kleinsten Engel, Allah subhanahu wa ta'ala, hilflos und ratlos. Allah hat nie von den Gläubigen verlangt, sie sollen stärken, die sollen stärker sein als die Feinde in materiellen Dingen. Nie hat das Allah subhanahu wa ta'ala verlangt, sondern stark in Iman und an materiellen Dingen nur, was sie können. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und haltet für sie bereit, was ihr an Kraft und an Kampfbereitschaft bereiteten Pferden haben könnt. Nur, was man kann. Und jeder, der nicht damit zufrieden, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat, an Versorgung und an Kraft oder materiellen Dingen, Geld, Frau, Kinder, alles, was man bekommt hat von Allah, wenn man nicht zufrieden ist und sagt, ich verdiene mehr, der denkt schlecht über Allah subhanahu wa ta'ala. Gegenüber den Muslimen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, o die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen. Gewiss, manche Mutmaßungen sind Sünde. Es ist eine große Sünde. Ibn Hajar sagt, wer diese Krankheit hat, kommt niemals mit einem gesunden Herzen zu Allah subhanahu wa ta'ala, und schlecht denken über Muslime ist schlimmer als Unzucht und Diebstahl und Alkoholgenuss. Denn schlechte Mutmaßungen bringen zum Hass zwischen den Brüdern und Schwestern im Islam, was zu Töten bringen könnte. Und wenn du jemanden hörst oder über andere redest, sei versichert, sein Herz ist schmutzig. Wer über andere schlecht redet, das ist ein Zeichen, dass sein Herz nicht rein ist. Ibn Qudama sagt, wenn du einen schlechten Gedanken empfindest über deinen Bruder oder Schwester, du sollst als erstes für ihn beten, dass Allah ihn vergibt, falls dein Gedanke überhaupt wahr ist. Und denke niemals, du bist besser als er. Und es gibt vier Dinge, die dir helfen, schlechte Mutmaßungen zu bekämpfen. Zuerst Dua machen mit jedem, über den du einen schlechten Gedanken empfindest, von deinen Brüdern oder Schwestern in Islam. Zweitens, stell dir vor, du bist er und er ist du. Du willst niemals, dass man über dich schlecht denkt. Drittens, alles, was du siehst oder hörst über deinen Bruder im Islam oder Schwester, sollst Entschuldigungen suchen für ihn oder für sie. Wenn du nichts findest, du darfst auf keinen Fall schlecht denken und weiter erzählen. Viertens, sag zu dir, du kannst nie wissen, wie die Absichten sind. Jemand hat was gesagt oder hast du was gesehen oder hat er was gemacht. Du kannst nie wissen, wie seine Absicht ist. Khalid ibn Walid hat einmal zum Prophet ﷺ gesagt, der Prophet bekam Gold von Jemen und hat nur vier Männer davon was gegeben. Ein Mann sagte, das ist ungerecht. Ein Mann sagte zum Propheten, das war ungerecht. Warum hast du nur diese vier gegeben und die anderen nicht? Der Prophet ﷺ hat gesagt, ich bin der Gottesfürchtigste unter euch. Khalid ibn Walid sagte, lass mich diesen Mann töten. Der Prophet ﷺ sagte, nein, der betet. Vielleicht betet er. Der ist Muslim, ich kann ihn nicht töten. dann sagt Khalid ibn Walid, viele beten, aber sie verstecken im Herzen was anderes. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich bin nicht, das ist nicht meine Aufgabe, die Herzen aufzumachen und sehen, was drin ist. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلم فضل كلمة الحق والدين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم انصر الإسلام في كل مكان اللهم إخواننا في سوريا اللهم كن معهم اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين اللهم مكن لهم اللهم لا يخرج رمضان إلا وقد نصرتهم يا رب العالمين اللهم إنا مغلوبون فانتصر اللهم إنا مغلوبون فانتصر اللهم إنا مغلوبون فانتصر اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين ومكن لهم يا رب العالمين واجعل الدائرة لهم إنك ولي ذلك والقادر عليه وانصر الإسلام في ليبيا وتونس ومصر واليمن وفي كل بلاد العالم يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله أكبر.